أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يمكن من الأسباب الرئيسية التي أهلك الله عز وجل بها الأمم من قبلنا هي الكبر. اتكبروا على ربنا سبحانه وتعالى فلم يسمعوا له ويطيعوا، فكانت النتيجة أن أنزل الله عز وجل عليهم بأسه وغضبه. قال الله تبارك وتعالى في شأن قوم عاد: فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق. كبرهم هنا كان على أي شيء؟ كبرهم هنا كان على الله، لم يسمعوا له ولم يطيعوا أمره، فكانت النتيجة عقوبة شديدة من الله عليهم. وعلماء التربية اتفقوا أن من أعظم مقامات الدين على الإطلاق، من أعظم المقامات، يعني أهم خمس مقامات في الدين، مقام التواضع والخضوع لله عز وجل. فمش هتلاقي مقام يرفعك عند الله عز وجل زي مقام التواضع والخضوع لأمر الله. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: يا ابن آدم تواضع لي. يبقى التواضع هنا خلاف تصور كتير من الناس ان انا اتواضع مع الناس فاكون يعني ايه بسيط معاهم. لا لا لا لا، ده دي اقل درجة من درجات التواضع. التواضع الحقيقي هو التواضع لله، الخضوع لله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل في الحديث القدسي: يا ابن آدم تواضع لي هكذا. وبسط النبي صلى الله عليه وسلم يده هكذا وأخذ يخفضها، تواضع لي هكذا، وينزل النبي صلى الله عليه وسلم بإيده أرفعك هكذا، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إلى نحو السماء. فكلما كان الإنسان منا أكثر تواضعا لله سبحانه وتعالى كلما كان من أصحاب الدرجات العلى. ويمكن من أبرز الصحابة رضوان الله عليهم الذين نزلوا في مقام التواضع فكان عندهم خضوع غير طبيعي لأمر الله ولأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الإمام العالم الفقيه عبد الله بن عمر رضي الله عنه. لا يعلم في الأمة أحد كان شديد التمسك بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم والتواضع لأمره زي عبد الله بن عمر. ما يعرفش بين الصحابة، الصحابة كلهم كانوا خاضعين لأوامر الله، بس ابن عمر السمة دي كانت واضحة قوي في شخصيته رضي الله عنه. كان عنده تواضع غير طبيعي في الآيات اللي بيقرأها من كتاب الله عز وجل، وكان عنده تواضع غير طبيعي لما يعرف سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فكان إماما رضي الله عنه في الاتباع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا مع بعض نشوف حياة ابن عمر رضي الله عنه كانت ماشية ازاي. ابن عمر رضي الله عنه نأخذ نموذج آية واحدة، آية واحدة كيف كان ابن عمر يتعامل معها، وعلى العمل بتاع ابن عمر ده قيس بقى سائر أعمال ابن عمر مع آيات الله سبحانه وتعالى. ابن عمر رضي الله عنه يقرأ ويحفظ قول الله عز وجل، بسم الله الرحمن الرحيم: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. البر هنا الجنة، أو البر هنا مكارم الأخلاق. لن تصلوا إلى الدرجات العلى في الأخلاق ولا الدرجات العلى في الجنة إلا إذا أنفق الإنسان مما يحب. ابن عمر رضي الله عنه كان منهجه مع الآية دي هو نفس المنهج مع سائر الآيات. يعمل إيه؟ ثلاث مواقف لابن عمر مع الآية دي. الموقف الأول كان مع أحب جارية لابن عمر اسمها رميثاء، وكانت جارية رومية، وكان ابن عمر يحبها حبا لا يعلمه أحد إلا الله عز وجل، حبها جدا. أكتر حد قلب ابن عمر متعلق به هي هذه الجارية اللي اسمها رميثاء. ابن عمر رضي الله عنه بيقرأ في كتاب الله: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. يعمل ابن عمر ينادي على رميثاء ويقول لها: يا رميثاء، علم الله أنك أحب أهلي إلي وأقرب الناس إلى قلبي، وإن ربي عز وجل يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اللهم إني أشهدك أنني أحب رميثاء، اللهم إني أشهدك أنها حرة لوجه الله عز وجل. إيه ده؟ إيه ده؟ سهل كده؟ إن أكتر حاجة أنت بتحبها تتبرع بيها وتتصدق بيها سهل. ليه؟ هو ده بقى معنى التواضع والخضوع لأمر الله، إنك تقبل أمر الله وتتواضع معه فتسارع لتطبيقه، مش كده وبس. ابن عمر رضي الله عنه كان عنده عبد اسمه نافع، وعلماء الحديث عارفين إن سلسلة كده من سلسلة الحديث اسمها سلسلة الذهب، وهي رواية مالك عن نافع عن ابن عمر. نافع ده كان عبد عند عبد الله بن عمر، وكان نافع ده إمام الدنيا كلها في الحديث رضي الله عنه ورحمه الله رحمة واسعة. وهنا بدأت الناس تتنافس فيما بينها مين اللي يشتري العبد اللي اسمه نافع ده من ابن عمر، كله عايز يفخر ان نافع ده عبد عندي انا. فأتى الناس وبدأوا يساوموا ابن عمر على العبد ده، نشتريه منك بمتين دينار، 300 دينار، 1000 دينار، حتى أوصلوا الرقم ل10,000 دينار. 10,000 دينار عشان بس تبقوا متخيلين الرقم، الدينار 4.25 جرام ذهب، الدينار 4.25 جرام ذهب. فلما يقولوا له 10,000 دينار يعني احنا بنتكلم النهاردة في 10 كيلو ذهب. لا لا لا لا لا لا لا، اضرب بقى في 4.25 يعني هنتكلم في 45 كيلو. بس الدين نافع يقول عندي من يعطيني اكثر. قالوا له مين يا ابن عمر؟ قال ان الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. انني اشهدكم واشهد الله ان نافع حر لوجه الله عز وجل، ان نافع يبقى حر لوجه الله عز وجل ويبقى نافع حر. طب والفلوس الكبيرة دي؟ لا، ما هو نافع حد غالي عندي، ولما هدفع او اتصدق بشيء غالي عندي ربنا يديني الجنة. فشوف الخضوع للآية، شوف امتثال الآية. طب امال بناتنا النهاردة ليه ولو اتكلمنا عن الحجاب وتجيب لهم آيات من القرآن وأحاديث من السنة تقولك والله أنا مش مقتنعة؟ أصل ما تعلمناش يعني إيه قيمة التواضع لله عز وجل، التواضع لأمر الله، التواضع لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعجب من ذلك ابن عمر رضي الله عنه في آخر حياته، الحجة الأخيرة بتاعته، هو في الطريق راجع من مكة رايح المدينة، نزلت به سكرات الموت، وهو بيموت رضي الله عنه اشتهى سمكا. طب سمكا نجيب سمك منين؟ لا مكة مدينة ساحلية ولا المدينة مدينة ساحلية، لا دي ولا دي مدن ساحلية، ما فيش بينهم مدن ساحلية. ولكن لما رأى أهل عبد الله بن عمر إن خلاص ده دي علامات الموت، قال لا لازم ندور. أخذوا يبحثوا ويدوروا حد ما في فين وفين، لقوا له سمكة. طب في الطريق هنولع إزاي وهنطبخ إزاي؟ وتكلفوا لقطع الأشجار وجمع الأغصان، ويولعوا واشتغلوا لحد ما أنضجوا لابن عمر السمكة وحطوها بين إيدين ابن عمر. فإذا بسائل يسأل لله، يا جماعة أي حاجة لله، وابن عمر في سياقة الموت، فيبص للسمكة ويبص للعبد الفقير اللي جاي يطلب الفلوس يطلب الأكل، فقال أعطوه السمكة. فزوجة ابن عمر تكلفت، قالت له يا ابن عمر نعطيه من زادنا، احنا عندنا اكل تاني هنديله، كل انت السمك. يقول ابن عمر اعطوه السمكة، فقالت له يا ابن عمر والله لقد تكلفنا لك، احنا تعبنا لحد ما جبنا السمكة دي وعملناها وسويناها. فقال لها كلمة تعرفوا معنى يعني ايه التواضع لامر الله، فقال لها ان ابن عمر يحب السمك، وإن الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، أعطوه السمك لعل الله يعطينا الجنة. إيه ده؟ أكن الآية واحدة، أنا خدت آية واحدة بس من ضمن عشرات بل مئات الآيات اللي كان منهج ابن عمر معاها كده، آية واحدة. حياة ابن عمر حتى هو بيموت عينه على الآية والعمل مع الآية، ما هو ده مقام التواضع لله سبحانه وتعالى، مقام الخضوع لأمر الله سبحانه وتعالى. ابن عمر رضي الله عنه بقى تعالوا ننقل الجهة الثانية، تواضعه أمام بقى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وخضوع ابن عمر مع السنة شيء خيالي لا يتخيله إنسان، لا يعرف أحد كان أشد تحريا لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابن عمر. أنا لا أقول في الفرائض والنوافل، لا والله فيما هو أعلى من ذلك. ابن عمر رضي الله عنه كان بيقلد النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الحركات الجبلية الطبيعية جدا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسير في طريق فحاد النبي صلى الله عليه وسلم عنه ثم عاد إليه. ما سار ابن عمر رضي الله عنه من هذا الطريق إلا يأتي عند هذا المكان فيحيد عنه ثم يكمل طريقه. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم في سفر من أسفاره صلى الله عليه وسلم، يعني حان وقت الصلاة فنظر النبي لقى شجرة وتحتها ظل، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم تحتها. فلازال ابن عمر رضي الله عنه يقطع المسافة من المدينة حتى هذه الشجرة ويتعاهدها بالسقية ليصلي تحتها كما كان النبي يصلي تحتها. ابن عمر رضي الله عنه في يوم دخل الصلاة وقف ورا النبي صلى الله عليه وسلم هنا، وجاء واحد جري كده الله أكبر، الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة، سبحان الله بكرة وأصيلة. بعد ما النبي أنهى الصلاة قال من المتكلم آنفا؟ فرجل قال أنا يا رسول الله والله ما أردت إلى الخير. قال والله لقد عجبت لها، أنا عجبت لدعاء الاستفتاح اللي أنت استفتحت به صلاتك ده، والله لقد عجبت لها، أي لهذه الكلمات فتحت لها أبواب السماء. قال ابن عمر فوالله ما زلت محافظا على هذا الدعاء منذ سمعت النبي يقول فيه ما قال. ده منهج ابن عمر، شديد التحري لآثار النبي صلى الله عليه وسلم، شديد العمل بكتاب الله سبحانه وتعالى وأوامره ونواهيه، وهو ده مقام التواضع اللي بيه ربنا يرفعك في الجنة درجات. مقام التواضع لله سبحانه وتعالى ان يجي لك الامر تنفذ. مقام التواضع لله سبحانه وتعالى هو الخضوع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لله دار الاولون، ينادي المنادي الخمر حرمت تلقى في طرقات المدينة تواضعا لله عز وجل. يلبس النبي خاتم الذهب، يلبس كل الصحابة خواتيم الذهب، ربنا يحرم على النبي خاتم الذهب، يطلع النبي على المنبر وياخد الخاتم بتاعه ويطرحه، فيطرح كل الصحابة خواتيمهم لطرح النبي خاتمه تواضعا له، تواضعا له. النبي صلى الله عليه وسلم ينهاهم عن أكل لحوم الحمر، يقول جابر فأكفاء القدور وإنها لتفور باللحم، أكفاء القدور وهي بتفور باللحم، يعني اللحم استوى خلاص مش ربنا أمر. حتى إنهم رأوا النبي ذات يوم وهو يصلي بهم خلع نعله فطرح، فطرحوا نعالهم. فلما أنهى النبي صلاته قال إن جبريل جاءني فأخبرني أن فيهما أذى، في النعل بتاعي أذى يعني نجاسة، فأنا قلعتها، فلما خلعتم؟ يقولوا له يا رسول الله رأيناك خلعت فخلعنا. ده منهجنا، هو ده بقى مقام التواضع مع صاحب الشرح، مع الله سبحانه وتعالى في أوامره، مع النبي صلى الله عليه وسلم في أوامره. احنا خاضعين لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ما النبي حرم خاتم الذهب وهو خارج من المسجد لقى واحد داخل ما سمعش بقى ان الذهب حرم، فلقى النبي صلى الله عليه وسلم في ايده خاتم ذهب، خد النبي الخاتم منه وقال ألم تعلم ان الله حرم هذا، وطرح النبي الخاتم. دخل الصحابي صلى وهو مصلي، قام واخد بعض ما خلص الصلاه خارج من المسجد، وهو خارج من المسجد الصحابه نادوا عليه تعال خد خاتمك، تعال خد خاتمك. قال لهم لا والله ما كان لمثلي ان ياخذ شيئا طرحه رسول الله. النبي رماه، اخذه ازاي؟ الموضوع منتهي، الموضوع منتهي. ام حبيبه تقول انا سمعت النبي يقول من حافظ على 12 ركعة في اليوم والليله بنى الله له بيتا في الجنه، فوالله ما تركتهن، يعني ال 12 ركعه، منذ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا. ايه الاقتداء ده؟ ايه التواضع ده؟ هو ده مقام التواضع اللي على قدر ما انت على قدر ما ربنا عز وجل بيرفعك. طول ما انت خاضع لامر الله، ده حرام خلاص النبي نهى عن ده خلاص الامر منتهي. اللي يعيش الحياه دي هو ده اللي يرفع في الدنيا، وهو ده اللي يرفع في الاخره، هو ده اللي ربنا يرضى عنه دنيا، وهو ده اللي ربنا يرضى عنه اخره. اسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا حسن الاتباع لكتابه وحسن الاتباع لسنه نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا وصلى الله نبينا محمد واله وصحبه وسلم.